السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أولا نشكر لجنة المسجدين حيث الأئمة أرضي استضفن المسجدين المبارك باش نلقي كلمة درس انسفيز دي سكن من الله إن شاء الله. الدرس الاختار غير ما غادي لي كنت نعلم نطلق مسجد التوبة هذه لي حول المناسبة غير شرعية قلان السنية احتفال بأعياد النصارى ينيا لشوف الحكم يمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لشوف الحكم يوني قلان موين هذه احتفلت الاحتفالات هي الأعياد هي يقلن السنية إميغار نسترومي لنوال نغريفيون. على كل حال دركر أنه هذه نجيث مقلن المسجد دير العباد قلن دركنا أنه نشتوري جزرع علمن يويد الحالة بعد في اللاس، ولكن نذكرهن أنس علمهن الأدلة الشرعية باش يذرنون إيمانا إلى إيمانهم ويقينا إلى يقينهم، وكذلك باش الزمر ناس بلغني العباد النطنين يقلن بلك وغد السلنا را أذبلغن الحكمين باش تعم الفائدة إن شاء الله. أولا قارن العلماء أيثما أن الغالب دائما يتبع يهد المغلوب، دائما الإنسان المغلوب يتبع وين يثي غلبن، دائما الأمة يتوغلبن تعاناذ وحيد تشبه مانيس سالأمة يغلبن. بين غطرا نكني تراسي مسلمن أمة مغلوبة أقلاغ نتابع أمم الكفر الغالبة من اليهود والنصارى وغيرهم. أنظر أيثما الأدلة الدقار رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الأدلة لأقوال الصحابة وكذلك أدلة من أقوال بعض العلماء، وانظر الأدلة كذلك التاريخية، لأن الأدلة التاريخية ممكن كثير زينه والسلنار الزيسنت فأنحاول نذكر أين يصرب العالمين زيسنت. أول شيء تمكثي داك مغيم سلم أنه في كل مرة تتظل ديار يفسن رب العالمين إلا يون الركن من أركان الصلاة لا تصح الركعة إلا به وهو قراءة الفاتحة. دائما نقرد سورة الفاتحة، سورة الفاتحة مثل لا يوث الآية نقرد زيس اهدنا الصراط المستقيم، اهدو يا ديار بنا بريدك صوغن أبريدك صلحا، صراط الذين أنعمت عليهم أبريد نوياك تنعمت في اللسن من الصحابة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، معنى يا ربي سرسي غاذ الدوغ فبريد نوياك تنعمت في اللسن. غيري صبع في يا ربي جبريل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبع دي يا ربي جبريل نوياك تفقعت في اللسن المغضوب عليهم وحيد وياك ثري عطيبر ذا ننسن يقضل نما ننسن وهم اليهود والنصارى كدوسك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. المغضوب عليهم ذي اليهود، الضالون ذي النصارى. معنى يا أخي المسلم يكون تظلي قرطس يا ربي سبع ذي فبري ذن اليهود والنصارى فغم شيك مغي مسلم يقلن شهر لا إله إلا الله صمن تنو تظلي ثيين سيد عمود الإسلام، صمن تنو كل ركعة إلى قد قرأت سورة الفاتحة، صمن تنو بسورة الفاتحة لا الأيين اللي تقرأت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم بعد ما رتفاتك تظلي تتسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أتروح تتفاتك المسجد أترت مباشرة أتروح تتخدم تيني خدم من المغضوب عليهم والضالون. أنشتيغ التناقض أنشتغى نتفقه ترى الدينينك أنشتغى تنتظلي فيك لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فإذ يوث وسناد إقرد الله عز وجل القرآن يتخطف النبي صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن اليهود النصارى مستحيل أغرغن في اللنف، مستحيل أغحب، مستحيل أغدسكش من غير إنسان إلا ما إلا انتبع الديانة انسن إلا ما انتبع الأهواء انسن. ومن بعد النظر بالعالمين ولئن اتبعت أهواءهم نيجي لصطبع تبري دنسن، مصطبعة الأعياد دنسن، مصطبعة التقاليد دنسن، مصطبعة العادات دنسن. بعد الذي جاءك من العلم فرميك دنزل القرآن ظريت ذا شوذ الحكم انزل الله عز وجل السنة النبوية يبين الله عز وجل تمثلتي ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. أثناء الإنسان يغاذي خذ منك لتبع الأهواء أنسن بعدما جاءه من العلم فما له من دون الله من ولي ولا نصير. أثناء رب العالمين تيج أرسع ولي أرسع النصير ألعب ذا لذي رب العالمين في نصرر ولا يتولاه في تعاونر وإيني غسن دلعب ذندي قرغي مذ يفتورت بالله إيوشو لأنه يتبع أهواء قوم ظلوا وهم اليهود والنصارى. فإذا رب العالمين قال يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم ما اصطبع تبري ذنسن العادة ذنسن التقاليد ذنسن الأعياء ذنسن آثم رب العالمين الرضارة في الله هي الحاجة ويسنى الأمر ويسين ويسلاثة. ذكر رب العالمين سورة الفرقان عباد الرحمن اكل نغيث من تمني غني الصفاتي رجع على رب العالمين من عباد الرحمن. اقرأ سورتي اواخر سورة الفرقان صفحة ونصف وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اتبين دمشي مجن عباد الرحمن. ام بعد الدوم الدوم اذكر رب الصفات عباد الرحمن من بين الصفاتي والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. من بين صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور. ده شو المعنى لا يشهدون الزور؟ قارن بعض المفسرين لا يشهدون الزور يعني وشهدنا لشهادة الزور أتصويت الشهد أذي شهد فين يقلند الكذب الزور وين غيبان. قارن بعض المفسرين مثل ابن سيرين وأبو العالية وبعض كبار التابعين قرن ما معنى لا يشهدون الزور يعني لا يشاهدون الزور حضر نرى لا يشهدون يعني لا يحضرون الزور. ذا شوف الزور كيف تفسر العلماء ان هي اعياد الكفار يهودا ونصارى يعني غندي الا عيد من اعياد اليهود والنصارى نهن يشهدنا وتلينا حضر نرى ذينا. فما الى رب العالمين اسم ما يسوي انك تبعيدا في الاعياد الكفار ذا الريفيون ذا النوال ذا عيد اليوبيل ذا عيد ثواغي تنسن اين تحتفلنك اليهود والنصارى ما يلعب ذي يجبذ ديما نيس في اللسن ويه اسم يسرب العالمين عباد الرحمن. ام كان نسمي غاكي ما غي ويني قلال اقارق رويس قارسن ادي الحق الريفيون ادي الحق لنوال ادي احتفل زيس ويه اكيد عباد الرهبان عباد الصلبان عباد الشيطان حريتيلارا من عباد الرحمن. إذا نفرت واحد العمري تبغي تطيت من عباد الرحمن إقار ضرب العالمين والذين لا يشهدون الزور أحضرنا رغي ونشتاق اسمي ضرب العالمين أعياد النصارى اسمي الزور لكذب وثوران ظري وشو اسم رب العالمين لكذب سيئ بين الذكر بالعالمين للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إن يغذيون الحديث من تشبه بقوم فهو منهم إني كرني وندي مسلم ناف إشبه من يسلقهم النطني من اليهود والنصارى ويعتبري فمنهن يون دي مسلم إتشبه من يسغل اليهود والنصارى قل عقلية قل لبسة قل عادات والتقاليد قل أعياس قل هضوريس قينون معيني كلمة يتشبه من يس أثنوي فهو منهم سبحان الله. أقلك ذي مسلم على جلميت شبه ثمانيك دين الله عز وجل أقلك منهم يوم القيامة. وشوف سبحان الله إيثنا من كنيد اليهود نشارك ذي السنة يوث الحاجة يوم عاشوراء أسن عاشور تعلم منه اليهود تحتفل زيس لن بعض زيس نظمه من كنيد أغن نتحتفل زيس ولكن ده شوث الاحتفال النغن كنيد ماشي غادي كثر حرائق الإنسان احتفال النغن كنيد ننظم لله شكرا وإي فقط يقلن يوم عاشوراء هذا يظلم الإنسان. ولكن اسمي قزر النبي صلى الله عليه وسلم أن نروح أن شبه اليهود نهاري بي كان ينشبه ليس نهاري لشو قدنا صوموا يوما قبله أو بعده إيواشو يا رسول الله بشان خالف اليهود أنت مشبه لليهود ما دام تظلمون نهاري كنا نظلم يونواس قبلنا غيونواس بعد وإي عاد الحاجي قلن ذي العالي تغصية خليك الحاج يجي لنا لبطل الاصل وهو الاحتفالي الاعيادي وهي حظ الصيام ذا الحاجة العالية هذه زوم الانسان بصح ميزية الشبه اليهود ان ياخد النبي صلى الله عليه وسلم انهم يونس قبل نغيون واس من بعد وهي حظ الصيام ذا العبادة خليك يون دي مسلمات دي كرة ذا روحة دي احتفل سريفيون اقصل النواد اينيك لان قلاص ليس ذا البطل اقاد النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قال النبي صلى الله عليه وسلم أديسيون الوقت في الأمين وتضعف أتوذلل أتصوت غيوث درجة أتتبع ذريب نشران القوم تنظر من هذا القومية شبرا بشبر ثرذست ثرذست أكن يخدمنا لنخدم يقول في الشرع نغور يقول فاروق ثقي عارين كني كني المهم خذمن تويي غنتبع حتى لو دخلوا جحر ضب نقاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذكش من غم دون أم دون نزي سجال الحيوان الضب ديون الحيوان ضم قرانا كي إن لو كانت ذكش من غم دون النية غتكش من تشتي الزفير خطر يروح ويني من هو يا رسول الله الناس اليهود والنصارى الناس اليهود والنصارى يعني غنتبع الناس ومن الناس إلا أولئك إن يسد يسيون الوقت الأمين أذ تعاند من اليهود والنصارى أهن تعاند من العادة تنسن قل تقاليد تنسن وحي قل أعياد تنسن إن بهاغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشت يدي ولا الحد وسبحان الله هيثنا أتصعد في الجاري في جماك بلك ذي ميس عمي ميس خالتي إلا الخصام كشو يجاراول تمسفقاع ميون وبريد إلا ذي المشكل أكدي غير أكدي شيعة أكدي ناثا معروطي كيواس الخميس تمغراء خام النوم باش راه صفت هذي خدم مويا مادام كنت بلاي غير هذي كنت تصغارة هذي سعوغ النيف هذي سعوغ الرجلة ما نجيش إوا شو خطرت خدمتي المشكلة بريدي عدان كذا وكذا اشتري جزالة وين الفرات بصح النيفين ساعات غير النوم وحذر اليهود والنصارى وتنسعارة ويدي ما كيمسلم النوغ مكان يونيو بريد اكي حجريا دي توض الشيطان ينزغن يراون تحسب اكي عرص تصرح طرع اتلي الجنازة بلك تصرح طرع ويذ الجهد ودي ولا الحال بصحي وشو تسعيد ترجلي واحد يماش وذا يظن صراني تسعيد طرع الديانة يذا رجلي ادياس وذا يكي عرص الرذيو اتصحت تزلت فاربعي طرن وانت ذويني ذا عذوي من المفروض ذوي غلط خدمت النيف دي ذس أصليتك سعير العزة ما نجيش ما نحتفلش بالعيد نتاعك إلا قد صعوت العزة وإذا عذاويك ذو الصح وإي ما تخدمت يونوك دي قارت طلمت بصحين كنين سعى العزة يارن كنين المؤمنين السعود الزغيماني وفيك ما المؤمن بصح السعود الزغيماني وفي الكافر خاطي تمقى غضم الزيان تمقى غضم ذلول تمقى غضم حقور نشتدي ولا الحلي ثم لازم يمسلم أذي لي أعزة على المؤمنين لازم هذه الإنسانين يسعى العزة في الكفارة ينير وحيد جماس تسيلي هذه ذل اللي ما نغوي جماس أتسيلي الرحمة جالس انت في جماس أكيد دوي الحالة يجمع والنبي صلى الله عليه وسلم أكيد قال أنس بن مالك قدم المدينة اسمي هجر النبي صلى الله عليه وسلم يسدغ المدينة فوجد يعني المدينة للأنصار يومان يلعبون فيهما وفسعان سن والسن شغل دلعيب سن الجاهلية اسقسى هندا شو ذوية انا سوي هي سين الاعياد قل جاهليا نتحتفل زي سنتورا بشو سنين الناس قد ابدلكم الله خيرا منهما عيد الفطر وعيد الاضحى الناس اكسف ان اشتري صحراء العيد النغض عيد الاضحى عيد الفطر العيد مقرن العيد مزيان شوف النبي صلى الله عليه وسلم وسنة ما عليش جتوية اكون درنوخ سين شوف ذا شو سينا سنة قد زادكم قد أبدلكم يبدلون يعني ويا إلى قاهن تطيرم إلى قاهن تمسحم إلى قاهن تسهم وتويكسن العيد النغنكني هو عيد الأضحى وعيد الفطر أكيد دوي الحالي ما الإنسان اليلي كذلك سهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا ينور قد يتمدلغم يقول تيزلوك مكان فلان ينور مكان مكيس ميس بوانا من بعد يعود يكشميت الشيك يسقسى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز شو سيدنا عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد نسمح أن أنت بغيت تزلوط والليل الذي يسزيك هذا المقام هذا الأقدر الذي سيون الصنم لنعب بنت ذيكنا ناس خاطئ. السؤال الثاني ذا شو سينا، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ إني سمي كان عندي تبغيت تزلوتك يا هل ترى ذيك إني لا نخدم نزيس الأعيادين الكفر الأعياد من الجاهلية الناس وهي خاطئ الناس ما لا يجوز تزلوت. يعني لو كان الناس وين ذا مكان تحتفل نزيس أعياد النصارى باليهود أسينا مكان إذا مكان المعصية جبذ ديمانيك السنة ويعاد ذا مكان قبرة خليك مكان يتج جعل غخامي أتجعل ذا مكان يتك وزينتيك أتجعل ذا مكان يتج صالوينك أتحتفل تزيس لش هدينيك خمم وين. أن بعد تتزلت الشيخ الجامع استقرعون تؤمن رقية الشيخ المشاكل قخامي وزري غادة شو يوغن وزري غادة شو قوغن طمطوثيو وزري غادة شو قوغن الدرياو أثي هذا شو قوغن الدرياو كيما تسكشم تدسخط رب العالمين غخامي فنزلت نزلت سخط الله عز وجل فلك غخامي خطر سكشم عيد من أعياد الجاهلية عيد من أعياد أعداء الله عيد من أعياد اليهود والنصارى إلى بيتك والعياذ بالله. وإذ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصى المؤمنين الناس لا تدخلوا كنائسهم يعني النصارى لا تدخلوا كنائسهم يوم عيدهم. إيوشو يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيوشو انك تمرغ الكنائس نسن العيد نسن الناس إن السخطة تنزل عليهم الناس ما تجمع النصارى من العيدين نسن ريفيون عيد لنوال يتنزل الله عز وجل في اللسن سخط يتنزل الغضبين في اللسن كتمرة تلتقارسن ناخد تحتفل تقارسن يتحكمك يتساغيك العقابين والعياذ بالله وين يقفقع في اللسن رب العالمين ويناي ثماري من قارن كنيسة قبائل يثوري تسفر السملان عندي قرار يفتور تبلع جرب ثورة زركة العيبات اين يخدم من جحرة عندي قرار وتستذي في يقفل شغليك خدمتي جذازين ايوا شو غنشتي رب العالمين يقفقعن في اللاس رب العالمين يكسن البركة رب العالمين يكسخطن في اللاس خطر يتفقع رب العالمين خطر يخدم يوث المعصيان يدوين نشتا خطر لعله يحتفل سيون العيد ويكي اعياد النصارى واليهود فإذ يوث الحاجة مهمة لازم ينتبه غرس يول. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه اقارد اجتنبوا اعضاء الله في عيدهم إن الباع ذيكم في أعداء الله خاصة قل عيد نسن خطر السخط نزلت في اللسن لكن غير ثمان علم قل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه كلم تجمع ثلاثة قيمين قل المسجد رجع رب العالمين ذويك يا رسي إن شاء الله هذه جمعا قل المسجد نغ بيت من بيوت الله عز وجل أذكرنا ولا ربنا أذكرنا الدين وغير ذلك إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة أتطرن الملائكة غورنصن وتنزل السكينة وغير ذلك من بعد الملائكة يمرد لنغرب العالمين أهني سقصير بالعالمين ده شو تجيم العبادي وخدمن سيني يا رب تذكرن طلبا كده الجنة يستعيذون من النار يعني قد شكرن العبادي المؤمنين السنين الله عز وجل أكون شهد يعني يكون ويد الشهود أنه غفر غاسن من بعد انتقل ملائكة سينيار بغي ليون الزيسن اعزاد ذا بريد كان اتفيت كل حال دينا ماشي القصدي سذي حسس الناس حتذوين هم والقوم لا يشقى بهم جليسهم يعني يون ازمالات دي عديف تجمعة الخير اذي يوي لجر ذي سن غير ماشي ذي النياس اعزاد كان كيف كيف ايه مقشر تجمعة يسخط في الله عز وجل احتشاك دياوي ما كان يسقى نبريد باساج كان دا قصر كان اتقيت ذي سن استخطاك تلحك احتشاراغن فماشي الشرطة تريد تذو ذا ينغضى النصراني باش تنزل في لك الله عز وجل السخط ثم تريد ذي مسلم تشبه ديمانيك زيسن أكي الحق أين هني الحق وهو غضب الله عز وجل عياذا بالله. بأقوال العلماء قد نذكر قولين لعالمين من علماء المالكية ونتوسع على الدائرة خطأ لو كان نوسع الدرسائر في خمس أيام للموضوع ذم قرآن ولكن أقل نختصر خفيد مليح. أول قول لابن القاسم تلميذ الإمام مالك لكن ندي قرن نتابع الإمام مالك يضا نظر شو دي قرن تلميذ الإمام مالك شوف سبحان الله شو دي من الشيخين ويسقسى ونسو إلى ابن القاسم يتوسقسى في العباد